أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الجملة الاعتراضية، وذكرنا من قبل أن لها مواضع تكون فيها، فقد تكون بين الفعل والفاعل، بين الفعل ونائب الفاعل، بين المبتدأ والخبر، بينما أصله مبتدأ بينما أصله مبتدأ وخبر، تكون كذلك بين النعت والمنعوت، بين المضاف والمضاف إليه، تأتي بين العطف والمعطوف والمعطوف عليه، هكذا. وذكرنا مواضع مختلفة تكون فيها الجملة الاعتراضية. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي قال كثيرا ما تشتبه الجملة المعترضة بالجملة الحالية، بحيث إن الطالب إذا قرأ الكلام نظر إلى جملة فقال هي جملة معترضة وهي حالية، أو العكس قال هي جملة حالية وهي معترضة، لأن بينهما اشتباها. فقال هنا كثيرا ما تشتبه المعترضة بالحالية، ويميز بينهما أمور، هناك بعض الأشياء تميز بين هذه وهذه. إحداها من الأمور التي تميز، إحداها أن تكون غير خبرية، أن تكون الجملة غير خبرية. فإذا كانت الجملة غير خبرية، إذا كانت جملة طلبية مثلا، فهذه لا شك ليست حالية، لأن الجملة الطلبية لا تكون حالية. فإذا قال أن تكون غير خبرية كجملة الأمر مثلا، مثل قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كذا مثل ابن مالك وغيره، بناء على أن جملة أن يؤتى أحد متعلق على أن يؤتى هذا متعلق بتؤمنوا، وأن المعنى ولا تؤمنوا لأحد، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني ولا تظهروا تصديقكم بأن أحدا يؤتى من كتاب الله تعالى مثل ما أوتيتم، وبأن ذلك الأحد يحاجونكم عند الله يوم القيامة بالحق فيغلبونكم إلا لأهل دينكم، لأن ذلك لا يغير اعتقادهم بخلاف المسلمين، فإن ذلك يزيدهم ثباتا، وبخلاف المشركين فإن ذلك يدعوهم إلى الإسلام. ومعنى الاعتراض حينئذ أن الهدى بيد الله تعالى، فإذا قدره لأحد لم يضره مكره. انظر إلى الآية ولا تؤمنوا، هذا كلام أهل الكتاب، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تصدقوا إلا من كان من أهل الكتاب مثلكم ومن كان تابعا لدينكم. جيد. قل إن هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، هذه هي الجملة المعترضة، تمام، هذه هي الجملة التي عليها الكلام. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا تكملة للكلام الأول، والمعنى لا تصدقوا يا أهل الكتاب إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا بأن أحدا سيؤتى كتابا خير الذي أوتيتم، فهذا أن يؤتى أحدا مثل ما أوتيتم تكملة لما قبله، تفهمني؟ فوضع في الوسط هنا جملة اعتراضية، قل إن هدى الله هو الهدى، أو قل إن الهدى هدى الله، بمعنى أنكم حتى لو حذرتم كما فعل المشركون بمن؟ بالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، حذروه وخوفوه، ولكن الهدى بيد الله تعالى، فلو خوفتموهم ونبهتموهم وحذرتموهم أنكم لا تؤمنوا إلا بكذا ولا تفعلوا إلا كذا، إذا قدر الله تعالى هداية لأحد فإن الله يهديه. فهمنا؟ قال هنا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فهذه الجملة قل إن هدى الله هذه جملة اعتراضية، ولا نقول إنها جملة ماذا؟ حالية. لماذا؟ قالوا لأنها طلبية، وجملة الطلب لا تقع حالا. قال ابن هشام ولكن الآية محتملة لغير ذلك من المعاني أيضا، وهي أن يكون الكلام قد تم عند الاستثناء، والمعنى يكون المعنى ولا تظهروا الإيمان الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن كان منكم كعبد الله بن سلام ثم أسلم بعد ذلك، وذلك لأن إسلامه كان أغيظ لهم ورجوعهم إلى الكفر كان عندهم أقرب. وعلى هذا فإن كلمة يؤتى هذا من كلام الله تعالى، وهو متعلق بمحذوف مؤخر، يعني لكراهية أن يؤتى أحد دبرتم هذا الكيل. وهذا الوجه عندي عند ابن هشام أرجع لسببين. يعني هنا يقول ابن هشام، انظر في الآية، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم. طيب، فيقول على تفسير ابن مالك، على كلام ابن مالك، قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة. ويكون المعنى أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب يحذر بعضهم بعضا أن يؤمنوا، أن يصدقوا بأن أحدا عنده كتاب خير من الكتاب الذي عندنا. طيب، وبأن هذا الأحد لو كان معه حق لا نظهر له أن معه حق، لأنه سيجعل ذلك دليلا له علينا عند الله، يقول جئتهم بالحق الذي أقروا به. تفهمني؟ كان المسلمون يقولون حكم الله في مسألة، كان النبي يخبر بحكم الله تعالى في مسألة وهم يعلمون أن هذا حكم الله ولكن لا يقولون. لماذا؟ لكي لا يكون هذا حجة عليهم، فلكي لا يحاجوكم عند الله تعالى فيغلبوكم. ولا تفعلوا، لا تخبروا بالحقيقة إلا أهل دينكم، إلا لمن تبع دينكم تقولون نعم هم فعلوا كذا وكذا. تفهمني؟ لا تخبروا بهذا إلا لأهل دينكم. لماذا؟ لأن أهل دينكم لن ينقلبوا عليكم. أما لو قلتم إن المسلمين حق أمام المسلمين فإن المسلمين سيفتخرون بهذا عليكم، وإذا قلتم هذا أمام المشركين فإن المشركين قد يدخلون الإسلام بسبب هذا الكلام. فهمنا؟ فلا تخبروا بالحق إلا من تبع دينكم. ثم يؤتى بالاعتراض هنا، يقول الله تعالى إن الهدى من عند الله، ليس بهذا الكلام الذي تفعلون، إن الهداية الحقيقية تكون بتقدير من الله تعالى. فهمنا؟ هذا المعنى الذي ذكره ابن مالك، وعليه تكون قل إن الهدى هدى الله هذه جملة اعتراضية، وجملة لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذه من كلام أهل الكتاب، وجملة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هي من كلام أهل الكتاب، يعني هم الذين قالوا هذا وقالوا هذا، وجيء بجملة قل إن الهدى هدى الله معترضة. قال ابن هشام وعندي أنها ليست كذلك، يعني في على تفسير آخر ليست كذلك، بل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. تفهمني؟ هذا كلام، وجملة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذا كلام من الله تعالى ليس من أهل الكتاب، يعني لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا كلام من أهل الكتاب. أما أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذا من كلام الله تعالى ليس من كلام أهل الكتاب، فلا تكونوا قل إن الهدى هدى الله لا تكون هنا معترضة لأنها ليست بين كلام متصفة. ولهذا قال الآية محتملة لغير هذا المعنى، لغير المعنى الأول أن الكلام كله لأهل الكتاب وجاءت الجملة معترضة، الآية محتملة لغير ذلك، أن يكون الكلام قد تم عند الاستثناء ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، انتهى الكلام وقد تم الكلام هنا عند الاستثناء، والمراد لا تظهروا الإيمان الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن كان منكم. جيد، كعبد الله بن سلام. طيب، الذي أسلم، وذلك لأن إسلامه كان أغيظ لهم ورجوعهم إلى الكفر كان عندهم أقرب، لأن إسلام أهل الكتاب كان أكثر غيظا. إذا قلت له أسلم فلان من المشركين كان هذا يحزنه. ولكن إذا قلت أسلم فلان من قومك أو من أهل الكتاب كان هذا أكثر غيظا له. فلا تظهر هذا النفاق أو الإيمان الكاذبة إلا لمثل عبد الله بن سلام ومثل هذا، لأن إسلامهم كان أغيظ لهم ورجوعهم إلى الكفر كان عندهم أقرب. وعلى هذا فإن كلمة أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم هذا من كلام الله تعالى، وهو متعلق بشيء محذوف وهو تقديره لكراهيته، يعني لا تؤمنوا لا تظهروا الإيمان الكاذب إلا لمن تبع دينكم. طيب كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ويكون المعنى على هذا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأن قبل هذه الآية قبل هذا قال هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من الكافرين قالوا طيب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني ادخلوا في الإسلام في أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كيف هذا؟ قالوا هذا طبيعي عندما يدخل فلان وفلان وفلان في الإسلام، طيب ثم يأتي آخر النهار فيخرجون جميعا في نفس الوقت. طيب فإذا خرجوا جميعا بدأ الناس يتشككون، لو خرج واحد لو خرج اثنان لا بأس، ولكن أن يخرج جميعا في نفس الوقت فلا شك أنهم وجدوا شيئا لا أعرفه فيبدأوا يتشكك. فقال بعضهم لبعض هذا القول، قال آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تظهروا هذا الإيمان إلا لمن هو كان يهوديا فأسلم، أظهروا له الإيمان ونحن معك ثم اكفروا لكي يتشكك. تفهمني؟ قال ولا تظهروا هذا إلا لمن تبع دينكم. تفهمني؟ قل إن الهدى هدى الله. طيب لماذا فعلوا هذا؟ لماذا هم يفعلون هذا؟ قال العلماء بعد ذلك قال لكراهية أن يكون أحد قد وصل إلى شيء أفضل منه، لأن المؤمنين من أهل الكتاب لهم الأجر مرتين، أجر على إيمانهم بنبيهم ثم أجر ثان على إيمانهم بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهم لا يريدون هذا. ولهذا السبب أن يؤتى أحد هذا مصدر مؤول، طيب يكون خبرا لمحذوف كراهية أن يؤتى أحد. ثم قال يعني نحن نفعل هذه الخطة ونؤمن أول النهار ونكفر آخر النهار خوفا من أن يؤتى أحد مثل ما أوتينا. قال هذا الوجه عندي، يقول ابن هشام هذا الوجه أرجح من الوجه الأول لسببين لوجهين، أحدهما أنه موافق لقراءة ابن كثير، هذا يوافق قراءة ابن كثير، وابن كثير قرأ أن يؤتى بهمزتين أي ألي كراهية أن يؤتى قلتم ذلك. تفهمني؟ فكأن الاستفهام هنا دل على هذا المحذوف، هذا من جهة. الوجه الثاني أن في الوجه الأول عملوا ما قبل إلا فيما بعدها، مع أنه ليس من المسائل الثلاث المذكورة آنفا، يعني سيكون هناك إعمال لما قبل إلا فيما بعد إلا، ونحن نعلم أن ما بعد إلا طيب ينصب على الاستثناء مقطوع عما قبلها. زي ما يقول هذا الوجه أرجح لوجهين. الأول أنه موافق لقراءة ابن كثير تمام، والثاني أن في الوجه الأول عمل ما قبل إلا فيما بعدها. الذي هو لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى، فأن يؤتى سيكون معمولا لتؤمنوا. طيب، والمعلق هنا يقول إذا كان الوجه الثاني كما قال، إذن الوجه يعني هو يقول هنا في الآية توجيهان للإعراب، فهمنا؟ الوجه الأول الذي ذكره ابن مالك، والوجه الثاني الذي ذكره هنا قال وهو أفضل عندي لسببين. قوله هو أفضل هو أرجح، معناه أن الأول صحيح ولكنه مرجوح، ولكن لما قال هنا لسببين هو أرجح لوجهين. الأول أنه موافق لقراءة ابن كثير، جيد، هذا مما يقوي ماذا؟ مما يقوي المذهب الذي مال إليه ابن هشام على المذهب الذي اتبعه ابن مالك، ولا إشكال في هذا. الثاني أن في الوجه الأول عمل لما قبل إلا فيما بعدها، فهذا يجعله باطلا أصلا، لأنه معلوم أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها، إذن الوجه الأول ليس مرجوحا، بل الوجه الأول في التفسير ليس صحيحا أصلا، فهمنا؟ ولهذا السبب قال أن في الوجه الأول عمل ما قبل إلا فيما بعدها، مع أنه ليس من المسائل الثلاث المعروفة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذن ينبغي أن لا يكون الوجه الأول في التقدير صحيحا. ثم قال وكالدعائية، يعني أن تكون هذه الجملة دعائية، لأننا قلنا تلتبس الجملة الاعتراضية بالجملة الحالية في مواضع، تفهمني؟ هي تلتبس على الطالب في مواضع. كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بين الاعتراضية وبين الحالية؟ قال إذا وجدت الجملة طلبية كجملة الأمر مثلا فهي لا شك اعتراضية وليست حالية، أو وجدتها دعائية، جيد، في قوله إن الثمانين وبلغتها، هذا الذي قرأنا بلغتها من قبل، الرواية بالنصب، وبلغتها هو يدعو للأمير أن يصل إليها. فكلمة بلغتها هذه جملة دعائية، فدل على أنها ليست حالية لأنها تدل على الطلب، والحال ليس كذلك. قال الشاعر إن سليمان والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يزرعها. طيب، فجملة الله يكلأها جملة دعائية، فدل على أنها اعتراضية وليست حالية. وكالقسمية، هذا أيضا من أنواع الإنشاء، فقوله إني وأسطار سطرنا سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا، فهذه قسم، وأسطار هذا قسم. وكالجملة التنزيهية مثل قول الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. طيب، فسبحانه جملة تنزيهية، كذا مثل بعضهم. وكالجملة الاستفهامية مثل قول الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، فلم يصروا إكمال للكلام، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة اعتراضية وليست حالية. كذا مثل ابن مالك، جيد. قال فأما الأولى فلا دليل فيها إذا قدرنا لهم، إذا قدر كلمة لهم خبر وما مبتدأ، فهمنا؟ يعني في جملة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إذا قلت لهم خبر مقدم وما يشتهون مبتدأ مؤخر، فجملة سبحانه ليست اعتراضية، لأن هذه جملة جديدة لهم ما يشتهون، هذا كلام جديد، تفهمني؟ فلا دليل إذا قدر لهم مبتدأ وما إذا قدر لهم خبر وما مبتدأ، والواو للاستئناف ليست عاطفة، جملة على جملة. وقدر الكلام تهديدا كقولك لعبدك لك عندي ما تختار، تريد بذلك إعاده أو التهكم أو تريد إعاده أو التهكم به. بل إذا قدر لهم معطوفة على لله وما معطوفة على البنات في هذا الحال نعم، وذلك ممتنع في الظاهر، يعني هذا لا يجوز من جهة الظاهر، إذ لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن وفقد وعدم وما يشبه نحو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة من العذاب في من ضم الباء، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جيد. هو يريد هنا أن يقول ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، قال هكذا مثل بعضهم، فقال إن يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون هذه جملة جديدة، أفهمني؟ وسبحانه جملة اعتراضية، هكذا مثلا. قال ابن هشام ولكن المعنى هنا ليس هكذا، بل يجعلون لله البنات هذه جملة وسبحانه هذا تنزيه، ولا نسميه اعتراضا هنا لأنه ليس بين كلامين، ولهم ما يشتهون الواو استئنافية ولهم ما يشتهون كلام جديد. طيب قال أما إذا قلنا يجعلون لله البنات، طيب ولهم معطوف على لله وما يشتهون معطوف على البنات، يعني ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم ما يشتهون، تفهمني؟ قال إذا قدرناها هكذا، طيب فذلك ممتنع في الظاهر، لأن الفعل إذا نصب ضميرا متصلا، طيب الفعل إذا نصب ضميرا متصلا فإنه لا يتعدى إلى هذا الضمير المتصل إلا في باب ظن وفقد وعدم، مثل فلا تحسبنهم، لا تحسبن هم بمفازة أي ضمير متصل هم، لحظة فلله البنات، ولكن أين هنا؟ ويجعلون لله البنات سبحانه، الكلام غير واضح في الآية في يجعلون لله البنات ويجعلون لله البنات سبحانه. فممكن هذا لا لا أنا لا، القاعدة التي يتكلم عنها هنا هي أن الفعل لا يرفع لا يتصل بضمير الفاعل وضمير المفعول إذا كان معنى الضميرين واحد. طيب يعني مثلا لا تقول ضربتني، لأن التاء بمعنى الفاعل متكلم والياء بمعنى الفاعل متكلم، تفهمني؟ وضربتك، أنت ضربت نفسك، لا يتعدى الفعل إلى فاعل ومفعول متصلين وهما الفاعل والمفعول نفس الشيء، إلا في باب ظن تقول ظننتني، ما ممكن يعني ظننت نفسي كذا، قال في باب ظن، وفي باب فقد وعدم ومثل هذا. طيب فقدتني يعني فقدت نفسي، قالوا هذا مقبول في مثل هذا. جيد. ومثل بقول الله تعالى فلا تحسبنهم. طيب تحسبن هذا أنتم، وهم معنى أنتم، يعني لا تحسبون أنفسكم، يعني لا تحسبون أنفسكم بمفازة من العذاب بقراءة تحسبن، أما بقراءة تحسبن لا تحسبنهم يعني لا تظنهم، أنت يا محمد لا تظنهم بمفازة من العذاب، وتحسبنهم لا إشكال فيه، الكلام فيه فلا تحسبنهم، سيكون الواو فاعل وهم مفعول والواو وهم بنفس المعنى، هذا واضح هنا. طيب وكذلك مثل قول الله تعالى أن رآه استغنى، رأى فعل، والفاعل ماذا؟ يعود على الإنسان، الفاعل هو يعود على الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فالفاعل هو يعود على الإنسان، ورآه والهاء مفعول به يعود على الإنسان أيضا، فيكون الفاعل والمفعول ضميران يعودان على نفس الشيء، يعني رأى الإنسان نفسه، فهمنا؟ فهذا ممكن، ولا يجوز هذا في قولك مثلا زيد ضربه، يعني زيد ضرب زيد، ضرب نفسه، تفهمني؟ لا يجوز هذا، وهذا واضح هنا في هذه الأمثلة، الكلام فيه ويجعلون لله البنات. جيد. سبحانه ولهم ما يشتهون. أنا أبحث عن نعم نعم لهم، يعني يتعدى، يعني يجعلون لهم نعم، ولكنه لكنه بالحرف، ولعله هذا ولكنه بالحرف، تفهمني؟ كأنه تعدى به. طيب فابن هشام نظر إليها من هذه الجهة، قال هذا سيمتنع من جهة أن يجعلون الواو فاعل، ولهم هذا مفعول به في المعنى، هو جار ومجرور ولكن مفعول به من جهة المعنى لأنه في محل نصب، فيكون الفعل قد تعدى إلى فاعل، إلى ضمير فاعل وإلى ضمير مفعول وهما بمعنى واحد، وإن كانت تعديته إلى الضمير المفعول باللام. قال هنا إذا قدرنا أن ولهم ما يشتهون جملة جديدة فهذا ليس فيه اعتراض، ولو قدرناها معطوفة على لله، لهم معطوف على لله وما يشتهون معطوف على البنات، سيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه عمل العامل في الفاعل وفي ضميره في نفس الوقت مفعولا، وهذا ممنوع. قال وإنما يصح العطف في هذه الآية إذا قدرت، ليس لهم، إذا قدرت لأنفسهم هكذا بالظاهر، فإنما يصح العطف في الآية يصح في الآية العطف المذكور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف وذلك تكلف. ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور ولم يقدروا المضاف المحذوف ولا يصح العطف إلا به. يعني من العجيب أنهم قدروا ولهم ما يشتهون فقالوا لهم معطوف على لله. طيب وكان حقهم أن يقدروا ولأنفسهم. أما الثانية يعني الآية الثانية لأنه جاء هنا بالجملة التنزيهية وبالجملة الاستفهامية وقال في الجملة التنزيهية كذا مثل بعضهم وفي الجملة الاستفهامية قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ثم قال كذا مثل ابن مالك. يعني هذا مثال ابن مالك. قال أما الثانية فنص هو يعني ابن مالك وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي ومن يغفر يعني ولا يغفر. فالجملة هنا خبرية يعني هي إنشائية في اللفظ ولكنها خبرية معنى. أما الثانية فنص هو وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي فالجملة خبرية. وقد فهم مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية أن الحالية لا تقع إلا خبرية. هذا واضح من بداية الأمر لما قلت لك الفرق بينهما أن تجدها طلبية هي معترضة فيفهم من ذلك أن الخبرية لا تكون طلبية أن الحالية لا تكون طلبية وذلك بالإجماع. أما قول بعضهم في قول القائل اطلب ولا تضجر من مطلب اطلب ولا تضجر فيكون لا تضجر منصوبة يعني جملة منصوبة على الحال. أما قول بعضهم إن جملة ولا تضجر قالوا إن الواو للحال ولا ناهية فإن هذا خطأ إنما هي عاطفة إما مصدرا يسبق من أنوى الفعل على مصدر متوهم يعني تكون الواو للمعية أطلب وفي نفس وقت الطلب لا تضجر من مطلب فيكون لا تضجر منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية أي ليكن منك طلب وعدم ضجر أو هي معطوفة على من عطف جملة على جملة. وعلى الأول ففتحة تضجر فتحة إعراب ولا نافية والعطف مثله في قولك ائتني ولا أجفوك ائتني ولا أجفوك بالنصب يعني ائتني ومع إتيانك لا أجفوك فإن فالواو للمعية. قال الشاعر فقلت ادعي وأدعو وأدعو بالنصب إن أندى لصوت أن ينادي داعيا قلت لها ادعي وأنا أدعو أيضا فإنه أحرى بسماع الصوت. وعلى الثاني فالفتحة للتركيب والأصل للتركيب يعني يقصد مع نون النسوة والأصل ولا تضجرن. طيب فحذفت النون بنون قال هنا بنون التوكيد الخفيفة فحذفت للضرورة ولا ناهية والعطف مثله في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا فهمنا. هذا الأول هذا الأول من الفوارق التي تفرق بين جملة الاعتراض وبين جملة الحال وهو ماذا؟ وهو أنك تجدها جملة إنشائية فإذا وجدتها إنشائية سواء كانت طلبية أو كانت يعني لو كانت للطلب بمعنى الأمر أو الاستفهام أو التنزيه أو غير ذلك من الجمل الإنشائية فإنها اعتراضية ولا شك ولا تكون حالية. إذا الكلام ابن مالك يعني وما يغفر الذنوب إلا الله يعني حقا ليس اعتراضية لا هي اعتراضية، ولكن المشكلة ليست في هذا. هو يقول هنا كونها يعني استفهامية، نعم يجوز أن تكون حالية هنا، قال لأنها جملة استفهامية في اللفظ ولكنها خبرية في المعنى. فإذا قلنا بالحالية فلا إشكال، لماذا؟ لأنها فيها معنى الخبرية حتى وإن كانت طلبية في ظاهرها. ثم قال الثاني أنه يجوز تصديرها بدليل استقباله، يعني يجوز أن نصدرها، أن نضع في أولها طيب علامة على المستقبل، وهذه للجملة الاعتراضية. أما جملة الحال فليست كذلك، لأن الحال تدل على الوقت الذي نحن فيه، فلا يدخل عليها السين أو سوف ومثل هذا مما يدل على المستقبل. قال يجوز تصديرها بدليل استقبال كالتنفيس في قوله وسوف إخال أدري. أما قول الحوفي هذه جملة نسميها اعتراضية ولا نسميها حالية لأن فيها سوف. أما قول الحوفي وقال في قول الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أما قوله إن الجملة حالية فهذا مردود، لأن السين تدل على المستقبل فلم يقصد الحال. وكمثل لن، لأن لن أيضا تدل على المستقبل، في مثل قول الله تعالى ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلن هنا دلت على أن الجملة هنا اعتراضية وليست حالية. وكالشرط مثل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فإن توليتم جملة ماذا؟ جملة شرطية، والشرط يدل على المستقبل فليست حالية. فهمنا؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم؟ جيد، فالجملة استفهامية، وهنا هو لا هو يريد الكلام في إن كتب عليكم القتال، الكلام هنا في إن كتب. فقال هذه جملة اعتراضية، فهمنا، وليست حالية. لماذا؟ لأنها مصدرة بالشرط وهذا يدل على المستقبل. قال ومثله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإن كان بكم أذى هذه كذلك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإن عصيت هذه جملة الاعتراض، وكل هذا ليس بحالي، فكيف تتقون إن كفرتم يوما، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. فكل هذا سبق بماذا؟ سبق بالسين أو بلن أو بالشرط، وكل هذا يدل على المستقبل فلا يجوز أن نعربه حالا. وإنما جاز لأضربنه إن ذهب وإن مكث، لأن المعنى لأضربنه على كل حال، يعني ليس الشرط هنا مقصودا، بل المعنى لأضربنه على كل حال، إذ لا يصح أن يشترط وجود الشيء وعدم الشيء لشيء واحد، تفهمني؟ يعني لا يجوز هذا لا يكون. فلهذا السبب قلنا إن المقصود هنا لأضربنه عموما سواء فعل أو لم يفعل. فهمتني؟ الثالث من الفوارق يعني إن بقي، نعم معطوفة، ولكنه هنا قال إن الجملة حالية حتى وإن كان فيها معنى الشرط، لأن هنا ليس هذا المعنى مقصودا، ليس معنى الشرط مقصودا، بل المعنى لأضربنه على كل حال، لأنه لا يمكن أن أقول لأضربنه إن ذهب وإن مكث، يعني لأضربنه إن بقي أضربنه وإن ذهب أضربنه، بمعنى أنني أشترط الحالين معا، لأن هذا لا يكون معا، إما أن يبقى وإما أن يذهب. فإذا لم يقصد هنا الشرط، بل قصد لأضربنه على كل حال. قال هنا: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. اعلم فعلم، قال العفو الثالث أنه يجوز اقترانها بالفاء، جملة الاعتراض ليست الحال، مثل قول الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. فأن سوف يأتي هذا ماذا؟ كله مفعول به لاعلم، اعلم فعل وفاعل، ماذا أعلم؟ أن سوف يأتي. فهمنا؟ وكجملة فالله أولى بهما في قوله وقد مضى، وكجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان، الفاصل بين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وبين الجواب وهو فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فتكون اعتراضية. ومثله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وجوابها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فوضع بينهما ماذا؟ جملة اعتراضية، وهي فبأي آلاء ربكما تكذبان. والدليل على اعتراضها أنها معطوفة بالفاء، واضح؟ تقترن بالفاء، وجملة الحال لا تقترن بالفاء. فهمنا؟ إذن فكانت وردة ليست، إذن شقت السماء فكانت وردة كالدهان. طيب ماذا يحدث؟ إذا انشقت السماء فكانت وجدة، ماذا يحدث؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. وذكر بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقالوا هذه جملة اعتراضية وليست حالية. فهمنا؟ بدليل أنه قد دخلت الفاء عليها، لأن جملة الحال لا تدخل عليها الفاء. فهمنا؟ قال: والفاصلة أيضا بين ومن دونهما جنتان، وبين فيهن خيرات حسان، التي تفصل بينهما وبين صفتيهما، وهي مدهامتان في الأولى وحور مقصورات في الثانية. ويحتملان تقدير المبتدأ، فتكون الجملة إما صفة وإما مستأنفة. إذن بكل لا تكون الجملة الحالية هنا. الرابع: مما يفرق بينهما أنه يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت، بالمضارع المثبت، كقول المتنبي: يا حادي عيرها وأحسبني أوجد ميتا قبيل، قال أوجد ليس أوجد، وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها. يا حاد عيرها وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها، يعني يا أيها السائق الذي يقود جمل هذه المرأة أظنني سأموت قبل أن تذهب، قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، يعني قفا قليلا فليس أقل من نظرة أتزود بها قبل أن تذهب. فقوله هنا أفقدها، على إضمار أن أفقدها. فهمنا؟ جيد، فلا أقل. قال يروى بالرفع وبالنصب، والمعنى هنا وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها، هذه جملة اعتراضية جاءت بين النداء وبين جوابه، يا حادي عيلها قفا، أو يا نعم يا حادي عيلها قفا قليلا، واعترض بهذه الجملة في الوسط وليست حالية لأنها سبقت بالواو والفعل المضارع فيها مثبت. فهمنا؟ تنبيه: للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين. البيانيون لهم في أسلوب الاعتراض كلمات معينة، اصطلاح يختلف عن اصطلاح النحويين، والزمخشري يستعمل بعضها أحيانا، بعض اصطلاحات البيانيين، كقوله في قول الله تعالى ونحن له مسلمون، قال يجوز أن يكون حالا من فاعل نعبده، يعني نعبده حال كوننا مسلمين، أو من مفعوله باشتمالها على ضميريهما، وأن تكون معطوفة على نعبد، وأن تكون اعتراضية مؤكدة من حال، أي من حالنا أن مخلصون له التوحيد. طيب، ويرد عليه مثل ذلك، أو لا يرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيان، يعني يرد عليه من لا يعرف علم البلاغة كأبي حيان، توهمنا منه أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي، وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين، يعني عند أبي حيان أخبرنا بأن أو فهمنا من النحويين أن الاعتراض لا يكون إلا بين شيئين متلازمين، فنأتي بالاعتراض بينهما. فعرفنا بعد ذلك أن الاعتراض قد يكون اعتراضا باصطلاح البيانيين أو يكون باصطلاح النحويين. نقول هنا جميل. إذن مقصوده بهذا أن البيانيين أحيانا يستعملون كلمة اعتراض ولا يقصدون الاعتراض النحوي، لأن الاعتراض النحوي هو ما يكون بين جملتين، أما الاعتراض البياني فقد يكون على المعنى، يعني هذا مقابل لهذا المعنى أو قصد به هذا. فهنا يقول مثلا في قول الله تعالى ونحن له مسلمون نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فجملة نحن له مسلمون قال مثلا قال الزمخشري يجوز أن تكون حالا من فاعل نعبد، يعني نحن نعبد الله تعالى في حال إسلامنا، هذا مقبول. قال أو تكون من مفعوله، جيد، يعني نعبد إلها واحدا في حال أننا مسلمون، فهمنا؟ لاشتمالها على ضميريهما، فهناك رابط يربط بينهما. ويحتمل أن تكون معطوفة، نعبد إلهك ونعبد إله آبائك ونحن مسلمون، فتكون جملة معطوفة على ما قبلها، وهي اسمية على فعلية، هو جائز وإن كان الأولى التناسب، وهو الآن يقول الأوجه الممكنة. ويحتمل أن تكون اعتراضية مؤكدة. اعتراضية هنا يعني سأل يعقوب أولاده، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، طيب فكأنهم اعترضوا على السؤال، يعني ماذا تقصد بهذا، هل تظننا نبدل الدين، تفهمني؟ فيكون اعتراضا ليس المقصود اعتراضا نحويا، فهمنا؟ بل اعتراضية، لأن هنا جاءت في آخر الآية ونحن له مسلمون، هذه آخر الآية، والاعتراض النحوي يكون بين كلامين متصلين. قال هنا فتكون اعتراضية مؤكدة، يعني اعتراضا معنويا على ما قاله يعقوب، يعني نحن لا نقبل أن تتهمنا، نعم لا نقبل أن تتهمنا بغير التوحيد، تفهمني؟ أي من حالنا أننا مخلصون له التوحيد. قال ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم، يعني الذي لا يعرف علم البلاغة يرد على من، على الزمخشري، فيقول في عند هذا الموضع يقول إن هذا لا يعد اعتراضا، يعني قول الزمخشري هذا اعتراض ليس بصحيح. هكذا قال ابن هشام، قال سمعنا من أبي حيان، أو قال توهمت من أبي حيان أنه قال لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي، يعني لا يعني هذا الذي قاله الزمخشري إنه اعتراض ليس بصحيح، لأن الاعتراض لا يكون إلا كما يقول أهل النحو، من أنه يكون بين كلامين متكاملين أو بين كلامين متطالبين، فهمنا؟ طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في الجملة الاعتراضية. إذن ذكر لنا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الابتدائية، سواء كان الابتداء حقيقيا أو كانت منفصلة عما قبلها، وذكر الجملة الاعتراضية وهي التي تأتي بين كلامين متلازمين أو متطالبين، وفرق بينها وبين الجمل وبين الجملة الحالية بالأوجه التي ذكرها. قال الثالثة مما يكون جملة لا محل لها من الإعراب، قال الجملة التفسيرية، وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تلي، وسأذكر لها أمثلة توضحها. الجملة التفسيرية هي التي تفسر كلاما قبلها، وهي جملة فضلة يعني زائدة عن أصول الجملة، زائدة عن أصول الكلام، فضلة ليست من العمد. طيب ما فائدتها؟ قال تكشف حقيقة شيء قبلها، هي تبين لنا شيئا خفيا، فهمنا؟ وهذه نقف بإذن الله تعالى عندها، يذكر لها أمثلة نبدأ بها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.